هل تغيير المسميات والمصطلحات الإسلامية إلى مسميات عصرية يعتبر من آفات اللسان، مثل من يطلق على الشورى ديمقراطية مثلا؟ هذا يختلف بحسب الحاجة. المشروع أن الإنسان يستعمل الألفاظ العربية المشروعة، يستعمل يأتي بالأمور على وجهها الشرعي، ويستعمل التعريفات الشرعية والألفاظ الشرعية والألفاظ العربية التي جاءت بها النصوص. فإذا كان يخاطب القوم لا يفهمونها وضحها لهم بلغتهم، ديمقراطية أو غير ديمقراطية، وضحها لهم بلغتهم كالترجمة. أما أنه يعدل عن الألفاظ الشرعية إلى الألفاظ العجمية، لا، ما ينبغي هذا. إنما يعدل عن الألفاظ الشرعية للحاجة، للترجمة أو للإيضاح، لمزيد الإيضاح لمن لم يفهم المعنى باللغة العربية أو باللغة الشرعية، فإنه يوضح له باللغة التي يفهمها، كما يترجم له معنى الآية أو معنى الحديث بلغته، من أندونيسية أو إنجليزية أو تركية أو أردية أو ما أشبه ذلك. يقول علي رضي الله عنه كما جاء في البخاري في الصحيح: حدث الناس بما يعرفون، حدث الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ الإنسان يحدث بما يعرف، لغته، اصطلاحه، بعرفه الذي اعتاده. نعم.